حاسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن

بسم الله الرحمن الرحيم. يا المؤمنين والنذارى صدق